من الوقوع في هذه الفاحش. لذلك جاء الأمر هنا بالنسبة للفواحش، النهي جاء النهي ليس عن اقتراف الفاحشة بل الاقتراب من الفاحشة. قال ولا تقربوا الزنا، مجرد قربان، وهذا فيه مضمن لهذه الأوامر الكثيرة أو النواهي الكثيرة التي يعني أحاط الله تبارك وتعالى بها، يعني فاحشة الزنا حتى لا يتوصل إليه، الأبواب الموصلة اللي هي ما يسميها أهل العلم بسد الذرائع. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا النفس التي حرم الله، النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا بالحق. أولا الإنسان مخلوق مكرم من حيث هو إنسان، والعدوان عليه بالقتل يعني كأنه عدوان على البشرية كلها، كما قال تبارك وتعالى فيما كتبه فيما أنزله على بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه النفس تهدر، يعني يهدر دمها نفس المعصومة هذه الإنسانية في أمور. أولا الكفر أكبر هدر للدم، فإذا بلغ الإنسان المبلغ وكفر بالله تبارك وتعالى فهذا قد أمر الله تبارك وتعالى يعني بقتاله. وهذا باب الجهاد للكفار وقتلهم، هذا باب. أما كل نفس أسلمت تصبح معصومة الدم خلاص، كما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا يصبح معصوم الدم خلاص. معصوم الدم بعهد الله وأمره سبحانه وتعالى، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه النفس المسلمة التي أصبحت معصومة الدم بالإسلام هذه لا, لا, لا يحل قتلها إلا بجريمة من جرائم ثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، من قتل يقتل، مسلم قتل، عدوان ليس قتل خطأ ولا شبه عمد وإنما قتل ظلما عدوانا معتدي، فهذا يعني عمد عامد وعدوان، فهذا يقتل قصاصا. الشيء الثاني الزاني المحصن، زنى وهو محصن، ومحصن سبق له زواج امرأة أو رجل، فهذا يرجع كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، من ترك دينه الإسلام وفارق جماعة المسلمين إلى الكفر إلى أي دين وإلى أي ملة فيقتل، لقول النبي من بدل دينه فاقتلوه. فمن بدل دينه من الإسلام إلى الكفر بعد أن دخل فيه وجب قتله. فهذه هي الجرائم الثلاث فقط التي بالحق. والله هنا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني إلا أن يكون قتلها بالحق، وهذه هنا هي الجرائم الثلاث التي يكون قتلها بالحق. ثم قال جل وعلا ذلكم إشارة إلى هذه يعني المنهيات التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها، وضمنها الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به بالنص وهو بالوالدين إحسانا، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فهنا لما نهانا الله تبارك وتعالى ألا نشرك به شيئا فضده أن نوحده سبحانه وتعالى، أن نعبده وحده لا شريك له، فهي أوامر، يعني مدام نهانا عن الشرك أمرنا بالتوحيد، وكذلك أمرنا بالإحسان إلى الوالدين فقد نهانا عن الإساءة إليهما، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم، فكذلك هذا أمر بإحيائهم وبالعناية بهم والمحافظة عليهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا نهانا عن هذه، إذن أمر بالاستعفاف، إذن هذا فيها أمر بالاستعفاف والبعد عن هذه المعاصي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم هذه الأوامر وهذه النواهي وصاكم به، وصية الله تبارك وتعالى، يعني هذا من باب عناية الرب سبحانه وتعالى وحفاوته وبخلقه ومحبته سبحانه له لهم أن ورضاه أن يسلكوا يعني سبيل النجاة سبيل الخير، لأن هذا هو سبيل النجاة. ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعل للترجي، والترجي ليس من الله، الله لا يرجو شيء، لأن كل ما يريده الله تبارك وتعالى هو واقع اليد، وإنما الترجي هنا بسبب العبد، يعني هذه أسباب إن بذلتموها لعله إن سرتم هذا المسار يعني أصبحتم من ذوي العقول. وقول الله لعلكم تعقلون بعد ختام هذه الخمس وصايا لأن هذه لا شك أن كل ذي عقل يعلم أنها الأمور هذه المنهي عنها أنها أمور سيئة، ف فكل ذي عقل يعمل عقله الشرك يعني قضية لا عقلانية. كيف يجعل العبد لربه الذي خلقه وسواه وتفضل عليه ند له؟ فقضية غير عقلانية. فعبادة أي شيء غير الله، عبادة الملائكة، عبادة الشمس، عبادة القمر، قضية غير عقلانية. كيف يكون هناك عقل عن العقل عند من يأتي إلى مخلوق ويعطيه صفات الخالق وحقوق الخالق؟ عيسى بن مريم عليه السلام، هل عبادة عيسى قضية عقلية تخضع لعقل؟ كيف يكون بشر عاجز يأكل يشرب، ضرورة الطعام والشراب تحصل له، يخاف يفر من عدوه، يلاحقه أعداؤه، وأعداؤه من أخس الناس؟ اليهود أعداؤه يلاحقونهم من مكان إلى مكان، والرومان ناس أمة وثنية تلاحقه، ثم يكون على هذا الأمر ويعتقد بعد ذلك بأنه إله السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، المتصرف في الخلق، الذي يعلم الخلق، وهو الذي ينقل عنه في الكتاب الذي يقرأه النصارى بأيديهم وهو الإنجيل، أنه عندما مر بشجرة تين أراد أن قال يحصل منها على تين في غير الوقت، حتى قيل له إنه ليس وقته، يعني وقت تين في هذا. فإذا كان هذا بشر على هذا النحو ويجهل مثل هذا الأمر من أمور يعني الخلق ومن أمور الزراعة، والتين شجرة فلسطين التي نشأ فيها يعني عيسى عليه السلام، ومع ذلك جهلها، فكيف يكون هذا إله هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الشرك، الشاهد أن الشرك ليس قضية عقلية، فهي قضية خارج نطاق العقل، وإنما اتباع ظنون واتباع أهواء، والناس يركبون يكذبون الكذبة ثم يصدقون أنفسهم بهذا، فهو كذب وافتراء على الله. كل الشرك كذب على الله وافتراء على الله تبارك وتعالى، واتباع لهذا الكذب وهو أمر ليس عقلا، كما قال جل وعلا إن يدعون ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فهذا الذي يتبع شيطانه ويتبع هذا ما هي قضية عقلية. كذلك يعني عقوق الوالدين ليست قضية عقلية، أن أي إنسان ذا عقل من أي ملة ودين يعلم أن للوالدين حق، فهما اللذين ربيا وتحملا، وأن فعل الإنسان نحوهما من الإحسان والبر، فعل الإنسان نحوهما من الإحسان والبر، هذه تأدية فرض وتأدية جميل ودين في رقبته. كذلك قتل الأولاد، كل ذي عقل يعلم أن هذه جريمة، جريمة كبرى. وكذلك الفواحش، إتيان الفاحشة، ما زال يعني كل ذي عقل يعلم أن يعني الفواحش أمر خبيث، حتى هذا الزنا الذي هو قد يستمرئه ويحبه كثير من الناس، لكن هو عند كل ذي عقل أنه أمر فاحش وأنه أمر يجب ويبتعد أن يتنزه منه، ويتمنى كل أحد أن يكون في غيره ولا يكون يعني في نفسه وفي أهله، فهو فاحشة بمقاييس العقول. وكذلك العدوان بالقتل على النفس المحرمة، لا شك أنه الذي حرم الله قتلها هو أمر كذلك يعني من الأمور التي تدرك بالعقول. ذلك قال جل وعلا ذلكم وصاكم به لوصية من الله لعلكم تعقلون، أن هذا يعني أخذه بمقتضى يعني مقتضى العقل، يعني لو عقل مجرد لم يعني ينزل وحي ليرشده لكان مقتضى هذا العقل الذي يقدر المصالح والمفاسد، لكان مقتضى هذا أن يترك مثل هذه الأمور الفاحشة. العظيمة في الإثم. هذه الآية قد تضمنت هذه الوصايا الخمس، بقي يعني آيتان، آية تضمنت أربع وصايا من الوصايا العشر، والآية الثالثة تضمنت وصية، الوصية الأخيرة، وهذا إن شاء الله نرجعه إلى الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.